الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا إني أحبكم في الله. كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. أيها الإخوة، وأنا أحبكم في الله، تكلمنا في اللقاء الماضي عن معاصي القلوب وذكرناها كثيرة جدا، واليوم نتكلم عن طاعات القلوب. وبين أيدينا حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ويصبح بغياب القلب من أعمال الدنيا، وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا وبحضور القلب يصبح من أعمال الآخرة. لذلك يقول العلماء: لو أننا تصورنا أن هناك ماكينة تدخل إليها ورق فتخرجه ذهب، فهذه الماكينة هي القلب. لو تصورنا ما كانت تحط لها ورق زبالة تطلعها ذهب، يبقى ده القلب بحسن النية. اللهم ارزقنا حسن النية. فكم من إنسان مثلا، كمثال، كم من إنسان يتزوج وليست له نية في هذه القضية إلا قضاء الوطر والشهوة، ويعيش مع زوجته 50 سنة لا يكسب منها حسنة واحدة. ورجل يتزوج وله في ذلك نية صالحة فيدخل بهذا الزواج أعلى درجات الجنة. سبحان الله العظيم. والقصص في هذا مشهورة، لكن خلاصة الكلام: مثلا كلنا عندنا أولاد، اللهم ارزق المسلمين أولادا صالحين، اللهم واجبر خاطر من حرم الولد يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن ترزق جميع المسلمين الذرية الصالحة. الشاهد: ولكن بالنية الصالحة في إنجاب الولد يصبح ولدك في ميزان حسناتك أو في ميزان سيئاتك، أو تخسر أعمال ولدك. فقد ذكرنا أن أول شرط في تربية الولد الصالح الإخلاص في تربية الولد. لماذا تربي ولدك تربية صالحة؟ ليه؟ عشان يقول ده ابن فلان، عشان تفتخر به. افتكر احنا اشترطنا ان اللي يقعد معانا يفضى شوية لربنا، فلازم نقفل المحمول مش على السايلنت حتى لله، واللي مش فاضي معزول. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد اننا ايها الإخوة، انت تربي ولدك لماذا؟ يا مانع كتير مننا بيربي ابنه احسن تربية، جايب له محفظ قرآن وموديه المسجد ومدرسة اسلامية و و و وبيصرف عليه واخذ بكل الاسباب ان الولد يطلع ولد صالح. ليه؟ عشان الناس تقول شوفوا ده ابن فلان، عشان يفتخر به: ابني حفظ 30 جزء، او حفظ كذا، ابني مع كذا. النية الصالحة في تربية الولد. لماذا تربي ولدك؟ لان الله امرني بذلك. العاطفة، عاطفة الأبوة شيء، والنية الصالحة شيء آخر. أن أنوي: يا رب أنت أمرتني أربي الولد ده، فأنا أربيه لأجل أمرك مش لنفسي، ولا عشان ينفع نفسه ولا عشان ينفعني ولا أبدا، إنما لأجلك فقط يا رب. بهذه نية تجد الأعمال لها معنى آخر وطعم آخر، تجد الأعمال تصبح شيء آخر اللي هي أعمال القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وأحوالنا يا ربنا. هي دي قضية القلوب في الصلاة. الصلاة أعمال ظاهرة وباطنة. فالأعمال الظاهرة القيام والركوع والسجود، دي ظاهرة، والقراءة والتسبيح كل دي ظاهرة. أما الباطنة فهي الأهم، الخشوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل رجل الصلاة وما كتب له إلا عشرها. عشرها. وفي ناس النهاردة في زماننا ده بتطلع من الصلاة بما فيش، مش والعشر، بما فيش خالص. إذا كان ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. واحد النهاردة بيسألني: يا شيخ أنا بيسهى علي، أنا قريت الفتحة ولا لا؟ قريت الفتحة ولا لا؟ ده من أول ما دخل في الصلاة ده ضايع من أولها. طب فين بقيت الصلاة بقى؟ إذا كان هو من أول ما قال الله أكبر هو نسي وقرأ الفتحة لسه، هل هي دي صلاة؟ هو ده الضياع. ضياع القلوب سببه الأصل تشتت القلب. اللهم اهد قلوبنا. تشتت القلب، وتشتت القلب له ثلاثة أسباب. السبب الأول حب الدنيا، والسبب أو هم الدنيا، والسبب الثاني مطاوعة النفس في كل ما تطلب، والسبب الثالث كثرة الخلطة بالخلق. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. هي دي القضية. أول شيء هم الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. صار هم الدنيا هو الهم الشاغل في هذه الأيام، وأكثر الناس كل همهم الدنيا، كل همه الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لما تبقى الدنيا همه، إن كل همه هيلبس إيه ويأكل إيه ويركب إيه ويسكن فين ويعيش إزاي والناس بتقول عنه إيه، عنده كام، وإيه اللي هو عمله لأولاده، وإيه اللي عمله للمستقبل. لما يبقى ده همه يبقى هو ضياع بعينه. هم الدنيا دخل في الصلاة، دخل في الحسابات اللي ليه واللي عليه، دخل في الصلاة، دخل في آخر الشهر وأوله، واللي بيحبه واللي بيكرهه، واللي بيثني عليه واللي بيحقد عليه، واللي بيحسده واللي بيدعيله، دخل في دنيا. فضياع شتات القلب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا والعاقبة للمتقين. للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال العلماء أن طلب العلو في الأرض لا بد أن يستتبع الفساد. كل اللي عايز يبقى أكبر لازم يفسد، لازم، مش ممكن واحد عايز يكبر بدون فساد. هو عنده دكان صغير أو مصنع صغير عايز يكبره، هيدخل في الفساد، هيجيب من البنك، هياخد فلوس ناس يشغلها، هياخد بالآجل، لازم دي في التعامل مع الخلق وتعامل المادي في زماننا بالذات، ودي واضحة ومدروسة ومتشافة، كله بيوصل لي للفساد. أنا ما بقولش على اللي ربنا فتح عليه ووسع عليه وهي وسعت معاه من عند الملك، ما سعلهاش ولا حريص عليها، ولكن ربنا فتح فهو فتح على قد ربنا ما فتح له. خلص الدين دي بتاع مين؟ دي بتاع ربنا. لكن اللي عايز يبقى، احنا بنسمع اللي عايز يعمل اسم في السوق، اللي عايز يبقى له مكان في السوق، اللي عايز يبقى له تأثير في السوق، نعوذ بالله من السوق، وهو ده اللي بيسوق الى الفساد. لابد، لابد فساد. والقصص، لابد ان كل منكم يحفظ قصة من قصص العلو في الارض والفساد. صحيح، لازم، وهي كثيرة في زماننا، وهذه هي مهمة جدا ان نتعظ. سبحان الله العظيم، لما اراد الله ان يهدي ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلنا بنحبه صح، هو سيدنا ابراهيم كده اذا ذكر تلاقي قلبك بيحبه من جوه كده. الشاهد ايه؟ الله عز وجل يقول وكذلك نري، وكذلك ايه؟ نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مش وكذلك يرى، لا كذلك. مع ان الملكوت كتاب مفتوح، يعني وربنا بيوريك السماء ولا انت اللي شايفها؟ لا، ما هو فرق بين انك انت اللي شايفها وبين ان هو يوريها لك، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. ما احنا بنقول اهو ان كل واحد منكم حافظ قصة من قصص العلو في الارض والفساد، كل واحد حافظ قصة، بس مين اللي انتفع بالقصة دي؟ هو ده الفرق بين يرى وايه ويري، ان الله يريه. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليه؟ ليكون من الموقنين. هو ده اليقين اللي بندور عليه، مش يقين الكلام بقى والاوانطة، لا، يقين العمل والاعتقاد، يقين العمل والاعتقاد اللي تحسه تشمه تذوقه في كلمة ابراهيم عليه السلام، وكيف اخاف ما تشركون، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. لا، قبلها ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون. هي دي القضية، هو ده اليقين، اليقين اللي انا اخاف من اصنامكم، انا اللي خاف ولا انتوا اللي خافوا؟ هو ده اليقين اللي حصل في قلبه، اللي حصل في قلبه لما جو يرموه في النار، سبحان الملك، سبحان الملك، قام يرموه في النار وهو نازل في النار، جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. والقصة دي وإن كانت ضعيفة إلا إن الإمام أحمد استشهد بها في اليقين، الإمام أحمد بن حنبل، وهذا توثيق لها. الشاهد إيه؟ قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال فسر ربك. قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، حسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. الشاهد اللي سبحان الله العظيم، العجب بقى، العجب الجديد في المسألة، انه ثبت ان قومه كانوا حول النار من الشرف ينظرون اليه فيرونه. كشفت فجوة، كان كل شيء سيدنا ابراهيم. فقال ابوه نعم الرب ربك يا ابراهيم. رجل قاعد ومدد في المتكئ في النار وعمال ياكل من قطف عنب من الجنة. هو ده اليقين اللي حصل له، بس حصل له لما ايه؟ ها؟ لما شاف، لما ربنا وراه. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. هي دي القضية، انه نري، ان ربنا سبحانه وتعالى يديك بصيرة تشوف، ان القلب ده يشوف بقى. اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب، اللهم نور ابصارنا وبصائرنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هي دي ارنا، ارنا. عشان كده تلاقي سيدنا ابراهيم على طول دعاءه ارنا، يقول ايه؟ وارنا مناسكنا، ارنا، خلينا نشوف يا رب. فالشاهد ان قضية القلب، ان احنا نتعظ اول شيء لاعتبار بالايات المرئية والمسموع. الايات المرئية اللي احنا بنشوفها قدام عينينا، سواء كانت سماء او ارض او جبال او مطر او ريح او حوادث. يا جماعة الحوادث اللي بتحصل دي وتبلغك، دي رسائل من الله، دي رسالة مبعوثة لك من ربنا. لما تبقى قاعد كده يقول لك واحد انت معرفتش ده فلان جات له سكتة قلبية. سبحان الله العظيم، النهاردة انا كنت بزور معهد الاورام، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. فوجئت بواحد من الناس اللي هم يعتبروا اغنياء القوم، وهناك انت ايه اللي جايبك هنا؟ قال والله فوجئت النهارده صرحت صبح، قمت لقيت نفسي بشوف الحاجه ست حاجات، فروحت هنا قال مفيش غير هنا مع الغلابه. سبحان الله العظيم، صبح كده يشوف حاجه ست حاجات، ايه؟ كشفوا عليه لقوا في عنده حاجه عيب حصل في المخ، عيب خلقي مولود بيه، هو بيقول كده، لكن كبر محتاج يتشاف. طيب لما ده عيب خلقي مولود بيه، والراجل يا عم الحاج بقى عنده 37 سنه، اشمعنى النهارده بقى سته ليه؟ دي محتاجه ان دي ايه؟ لا، رساله. رسالة هي مبعوثة له ان يشوف الحاجة ستة. ارجو ان الشريط ما يوصلوش ها، بس اكيد هو ما كانش عنده ربنا واحد، كان عنده ايه؟ كان في ستة، كان في ستة هو عايش لهم. طب خد ستة على قد اللي انت عايزهم، ادام انت شايف الواحد ستة خلاص خليها في عينك ستة على طول. كون ان الستة بالذات ده رقم محتاج وقف. ايه موضوع الستة ده بقى؟ القصة دي كون ان انا دخلت وسمعتها، دي رسالة مبعوثة لي انا محمد حسين. شوف اعمل فيك كده، كون ان انتوا سمعتوها النهاردة وبلغتكم ده رزقكم برضه. كل واحد منكم الرسالة دي مبعوثة له شخصيا، ان عندك هدف واحد ولا ستة اللي هو رضا ربنا، ولا ستة ربنا وشهوتك ومراتك وولادك والشغل والناس. ستة، ممكن نخليهم عشر، ممكن نخليهم عشرين، ممكن يبقوا اتنين، ممكن يبقوا تلاتة، بس هي ممكن يعملها كده في مخك. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. الشاهد ايه؟ ان القصص دي اللي بتوصلك كل يوم وتقراها في الجرنان وتسمع عنها دي رسائل مبعوثة لك انت شخصيا. فعشان كده اول عبادة وقربة من اعمال القلوب الفهم عن الله. اول عبادة ايه؟ الفهم عن الله، ان احنا نفهم رسائل ربنا اللي بعتها لنا، الفهم عن الله. عشان كده ربك يقول ايه سبحانه وتعالى؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب ايه؟ الفقه الفهم. الفقه هو فهم. تيجي قضية، انا لما اجي يوم من الايام ومزنوق وربنا اداني طلبت فاداني الرسالة دي لازم افهم اداني ليه، ما ادانيش يبقى برضو ايه؟ ما ادانيش ليه؟ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ودي تجربة شخصية معلش سامحوني انا مضطر اقولها دلوقتي، ان تعبت جدا في تأشيرة العمرة السنة دي، تأشيرة الحج. اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة. مرة واثنين وثلاثة واربعة مش عايزة تيجي، ولما جت مش عارف اسافر، فوقفت هو في ايه؟ فبدأت اقول لنفسي طب هو انا اصلا عايز احج ليه؟ اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة يا رب. هي دي الوقفة، ان دي رسالة مبعوثة لك يا رب. هو انت مش عايزني يا رب؟ مش عايزني يعني يا رب انا خلاص ما عدتش انفع لك؟ يعني يا رب انا مش هنفع عبد من عبيدك؟ يعني يا رب خلاص بعتني؟ الوقفة دي تبقى هي المطلوب. في المواقف بقى، في كل موقف زي كده، ان انت تقف وتسأل نفسك هو ربنا عايز مني ايه بالتحديد، وتبدأ تنفذ بعد ما تفكر وتفهم. كتير مننا نفكر يا جماعة ان الطريق بتاع ربنا ده دروشة. عشان كده انا قلت لكم هنا في مرة قبل كده، القضية مش قضية دين وخلاص اي دين، لا لا، ده العلاقة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة في منتهى الحساسية، العلاقة بينك وبينه. عشان كده لو ما فهمتوش ممكن يلعنك، يغضب عليك، يطردك. دي كلمة الحسن البصري، اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. لو قالك روح مش اغفر لك، ينفع ايه بعد كده؟ مش تنفع، مش تنفع له. فهي دي قضية الحساسية في العلاقة مع الله، لما يبعت لك رسالة وما تفهمش. طب والتانية وبرضه مش واخد بالك، والتالتة والرابعة ومية. اسمه الصبور. اسمه ايه؟ صبور. بعت لك مية وميتين رسالة والف وانت برضه مش معاها خالص، ساعتها بقى ينزل المقت، المقت الغضب، فينزل الطابع او القفل على القلب فلا يتوب العبد. فيموت عياذا بالله على الكفر. فلازم كل واحد مننا النهاردة اول اعمال القلوب الفهم عن الله. نبدأ نفهم معلش ليه ربنا شغالك الشغلانة دي. انت راجل صاحب مصنع نسيج او انت راجل صاحب مصنع احذية او انت راجل صاحب مصنع حديد او انت راجل ليه. لازم نفهم بقى ليه ربنا ادك فلوس، ليه ربنا ادك صحة، ليه ربنا شغل عندك فلان، ليه ربنا سمعك فلان، ليه ربنا جعل جنبيك المسجد ده وامامه ده، ليه ده ابوك ودي امك، ليه دي زوجتك ودول ولادك، ربنا عايز منك ايه. لما بيكتنفك بالمعاني ما تسألوش مني عمرك فكرت التفكير ده، هو ده الغلط. لازم افكر كده ايه مراد ربنا مني، ربنا عايز مني ايه، لان اللي بيحيط بك ده كله التشكيلة دي مش بايد حد، ده يد الله قدره ارادته سبحانه وتعالى عظمته كونه، فكل هذا يفعله الحكمة. صح ولا لا؟ اسمه ليه؟ الحكيم، اسمه العليم الحكيم. فهو عليم في حكمته، حكيم في علمه، فهو عارفك فبالحكمة حطلك الأوضاع دي. الأوضاع دي صنعتك وشكلتك ولا انت لسه بتحارب أقدار الله؟ هي دي الفهم، الفهم عن الله. عايزين نفهم رسائل ربنا لينا سبحانه وتعالى، لو فهمنا هنبقى على مقتضى مراده سبحانه وتعالى. هو عايز مننا ايه، هتبدأ تفهم هو عايز منك ايه سبحانه وتعالى. النقطة الأولانية عشان ما نطولش، الفهم عن الله. احنا خطينا موضوع شتات القلب ده، اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب. احنا قلنا ثلاث حاجات، اول حاجة الهم الدنيا، ثاني حاجة مطاوعة النفس في كل ما تطلب. انا اشهد الله ان انا بحبكم في الله، فعشان كده ما حدش يزعل مني. يعني لو انا قلت واحد مننا دلوقتي قاعد فنفسه قالت له اشرب مية، راح جايب الازازة وحط مية وشرب مية، قالت له بص في الساعة، بص في الساعة دلوقتي ولادك بيعملوا ايه، ده نفسه طب ما تقوم تخرج تدخل الحمام، قام يدخل الحمام، طب ما تكلم العيال بقى بالمرة، كلم العيال، طب ما تروح تنام يا اخي، كفاية كده الليلة دي، روح ينام. وهو في الطريق طيب ما تشرب لك سيجارة، ما هو مش بتاع سجاير، طب ما تكلم فلانة، لا لا لا هو ملوش برضو في السكة دي، طب ما تروح تقعد على القهوة شوية، طب ما تروح تزور فلان. نفسك مش هتسيبك الا لما تضيع دينك. هي دي النفس. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يا جماعة انا قلت لكم قبل كده لازم نفرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس. الشيطان عايزك تعصي ربنا كيفما اتفق، لكن النفس لها هدف تلح به عليك دائما. والنفس اخطر من الشيطان الف مرة، النفس اخطر من الشيطان مليون مرة. اول ذنب عصي الله به كان بسبب النفس، قتل قابيل لهابيل فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. اول شرك حصل في الارض بعد التوحيد كان بسبب النفس. سيدنا موسى السامري، ما خطبك يا سامري، وكذلك سولت لي نفسي. ناس موحدين وفصلهم نبي ويشركوا، موحدين شو كان سيبهم توحيد موحدين. عشان كده اصل انت بتفكر تقول لي لا كان في شرك قبل كده كتير قبل سيدنا موسى، لا انا بتكلم على ان قوم موحدين يشركوا بالله يعبدوا عجل. انت بتصور الصورة دي بسبب ايه؟ النفس. فلذلك انت كتير بتظلم الشيطان، مش هو السبب، ده انت السبب، انت السبب، نفسك الأمارة بسوء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. نفسك. فمطاوعة النفس في كل ما تطلب سداد، هتشتتك، هتقطعك حتت نفسك دي، كل اشرب نام اخرج هات البس اعمل سوي اتكلم اخرج روح تعال نفسك. فلذلك اول سبيل لجمع هم القلب ألا تطاع النفس، ألا تطاع النفس. نفسك تقولك على أي حاجة أقول لا. عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه، امنعها ملزوز مباحها يقع الصلح على ترك الحرام. اقول ثاني لو صلي صلى الله عليه وسلم امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. واضح ولا ترجم؟ لا واضح. طيب اترجم يعني طب صلي صلى الله عليه وسلم امنعها ملزوز مباحها يعني امنع نفسك المباحات اللذيذة عشان توافق انك بطل حرام. بمعنى ايه؟ هنروح من هنا دلوقتي. نسأل الله عز وجل ان يعافينا وإياكم من كل بلاء، وان ينجينا وإياكم من كل فتنة، وان يرزقنا وإياكم الاخلاص في القول والعمل. هنروح دلوقتي البيت، قول شوف، قول لنفسك شوف يا نفس الراجل ده تعبنا بقى، فاحنا عايزين حل النهاردة، نقعد نقرا جزئين قرآن. نفسك تقول لك لا لا لا لا لا بالراحة يا عم، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. لا نفسك هتقول لك كده بالراحة، احسن اللي يدخل جامد ده هيطلع تاني. طب بالراحة واحدة واحدة. طب معلش هنقرا جزئين، ونفسك لابد ان ترى منك الجد. ابن الجوزي برضه يقول تاني كتاب له اسمه المدهش، يقول ايه؟ وإذا أردت أن تضرب عصفورا فملت على حصاه لتهشه، فإن العصفور ينظر في يدك، فإذا رأى حصاة طار وإلا وقف. العصفور أذكى منك، أنت ميلت وتهوشه عشان تشيل طوبة، هو باصص في إيدك، إيدك مثلت على طوبة. فهي نفسك كده لما تشوف منك الجد النفس تستكين، لكن نفسك عارفك. يعني احنا هنتفق دلوقتي يا جماعة ان اول ما نروح الليلة دي هنقرأ جزء قرآن وننام، نصحى الساعة 4 نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. ماشي ماشي ماشي يا جامد، هتقول لي ماشي. نفسك هتقول خليه يقول ماشي، هو بيقول كتير ماشي دي العرفاه. عشان كده الامام احمد كان عنده احد تلاميذه يزوره، فخرج فما ان بلغ البيت حتى دق الباب، فقال من؟ قال أبو عبد الله. فخرج إليه وقال سبحان الله يا إمام، ألم أكن عندك الساعة؟ قال له قبل أن تزورني كنت عزمت أن أزورك، وأنا لا أحب أن أعود نفسي أن أعزم على الشيء ثم لا أفعله. قال له مش لسه كنت عندك دلوقتي؟ قال له أصل أنت قبل ما تيجي أنا كنت إيه؟ كنت أنا أزورك، فأنت جيت. طب خلاص الحمد لله. لا لا لا لا أنا مش عايز نفسي تتعود مني ان انا اعزم وايه وما اعملش، اصل هي نفسك هتشوفك، انت هي بتجربك، انت بتعزم وما بتعملش خلاص سيبه يعزم بالصبح، ما منوش فايده ده. هي دي القضيه زمان هجيبه، لكن القضيه في النهايه انك انت حودت نفسك على ايه. لما نفسك تشوف منك الجد تستسلم، تروح انت جايب المصحف واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدا تقرا، النفس تفزع. فبعد شوية تقول لك شوف بقى ايه، احنا عشان نقرأ كده بالتدبر نتعشى الاول وتاخد حمام وبعدين نقرأ. لا هقرأ، اصل انت لو تعشيت ايه هتنام. بعد ما تقرأ صفحتين نفسك تقول طب كفاية نص جزء، وما نقوم بقى الساعة 4 قراية في جو في الليل دي زي الفل، خليك بالليل. لا هقرأ. هنا يبان لك كلام ابن الجوزي بقى، بالله عليك نفسك بتحارب معاك عشان تتعشى وانت رافض. هتقول لك ندخن سيجاره؟ مش ممكن طبعا. هتقول لك نشوف الفيلم بتاع الليله دي؟ مستحيل طبعا. هي دي بقى امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. يبقى لما تمنعها المباح اصلا اصلا هي مش هتطلب حرام، لان مش صايلة، مش صايلة الحلال، هتطلب الحرام. هي دي قضية ايه؟ ان واحد له عند واحد 100 جنيه وجاي يقول له لو سمحت ال 200 جنيه اللي عليك، يقول له ايه هم 100 بس، يقول له ماشي هات ال 100، لانه لو قال له ال 100 جنيه اللي عليك هيقول له لا هم 50، هيقول له كمان شهرين، لكن لما يخطه فين ال 1000 جنيه اللي عليك؟ يا اخي هم 100، طب هات ال 100. هي دي النفس، التعامل مع النفس يبقى كده. عشان كده احنا لينا 8 شرايط اسمهم سياسة النفس. سياسة الناس عايزة ايه؟ تتساس. تساس، عايزة تمسك لجامها. الشاهد ايه؟ ان النفس لا تطاوعها في كل ما تطلب، والا شتتت قلبك وضيعت دينك. اللهم اني نعوذ بك من شرور انفسنا يا رب. نمرة ثلاثة، كثرة الخلطة بالخلق شتات للقلب. اي شتات؟ الانسان اجتماعي بطبعه، والطباع سراقة. يعني ايه طباع سراقة؟ انا جيت هنا النهاردة، النجفة دي جميلة قوي، واحد نفسه يجيب نجفتين زي هي دي، الطباع سراقة. شكله في العباية والشال الاحمر ده، اما بيجيبوهم منين؟ السجاد ده والله برضو الواحد عايز يجيب فيديو عشان يشوف الحاجات دي، الحاجات دي جميلة تنفع في البيت. هي دي كثرة الخلطة بالخلق شر كلها شر. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجا قال ايه؟ امسك عليك لسانك وايه؟ وليسحك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسحك بيتك، اقفل عليك بابك. العزلة، ضابط العزلة ان تخالط الناس في الخير، في درس ماشي، في صلاة جماعة ماشي، في صلاة جمعة ماشي، في خدمة مسلمين ماشي، في إعانة فقراء ماشي، نختلط بالناس في الخير ونعتزلهم في الشر وفضول المباحات. نعتزلهم في ليه؟ في الشر. تعالى نحارب فلان، تعالى نضرب فلان، تعالى نشوف فيلم، تعالى نعمل مسرحية، تعالى دي كلها شر، نعتزلهم. لا، ماليش دعوة. وفضول المباحات، تعالى نلعب كورة، دي فضول مباحات، مباح. تعالى نروح شرم الشيخ ولا اسمها ايه دي؟ كان اسمها ايه؟ مش نسيت اسمها ايه؟ لا، دي فضول مباحات، نعتزلهم في فضول المباحات. نعتزل الناس ليه؟ يا جماعة الخير، احنا في زمان مليء بالفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وزوجاتنا وأولادنا يا رب العالمين. فتن شديدة جدا، والقلوب ضعيفة، والفتنة تخطف. انت مش عارف ابنك لما عينه شافتك وانت بتقول كذا او بتعمل كذا، متعرفش تفكير الواد راح فين. ممكن دي تحول مسار حياته 180 درجة. انت نفسك ممكن تقع عينك على حاجة تحول قلبك، ممكن تسمع حاجة تضيع دينك، ممكن تتحط في موقف تتحول عن الله فيتحول الله عنك فتتوه في الدنيا جميعا. كثرة الخلطة بالخلق، نعوذ بالله من شر ذلك. الشاهد أيها الإخوة، من أعمال القلوب الحب. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. الحب، والحب كلمة جميلة اتهرت في زماننا ده. من خطبة الجمعة اسمها الحب الحقيقي، ما تلاقي مدخل الخطبة كده حب حب، بحبك بحبك بحبها حبتها حب حب. هي كده في زماننا، الأغاني والتمثيليات والأفلام والمسرحيات والشارع والكتب والقصص والشعر والشباب والبنات والجامعة والشوارع، حب حب حب، وكل ده باطل. الحب الحقيقي انك تحب ربنا. والسؤال، انت بتحب ربنا؟ وقبل ما تجاوب هقول لك ازاي وليه، لما وكيف بتحب ربنا. ليه؟ عشان خلقني، يعني لو موتك تكرهه. عشان رزقني، يعني لو افقرك تكرهه. عشان سترني، يعني لو فضحك تكرهه. بتحبه ليه؟ لا يحب لذاته إلا الله. يبقى بحبه ليه؟ لأنه الله. احنا بنحب النبي محمد نصلي عليه لأن الله أمرنا بذلك. بنحبه لله، النبي محمد بنحبه لله. تحبه فلان ليه؟ لله، وزوجتك لله، وأبوك لله، وأمك لله. يبقى الحب كله لله وحده لا شريك له. وأخطر أنواع الشرك شرك المحبة، انك انت تشرك في الحب. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، ربنا ما قالش انهم ما بيحبوش ربنا، لا لا، ده بالعكس قال انهم بيحبوا ربنا بس بيحبوا مع ربنا حد تاني قد ربنا، قد حبهم لربنا. عشان كده انا اسالك ومش عايز منك جواب، اوعى حد يجاوب دلوقتي عشان هتكذب. انا عايز الاسئله دي بس تدور في دماغك الليله دي برضو قبل ما تنام وانت رايح على السرير كده وحاطط ايدك تحت خدك على المخده، واسال نفسك هل في حاجه في الدنيا انت بتحبها قد ربنا؟ يعني نفسك، انت بتحب نفسك قد ربنا ولا اكتر شويه؟ نفسك تحب مصلحتك يعني، بتحب حياتك يعني، طب فلوسك، مصنعك او دكانك او محلك، ها؟ طب ابنك فلان او بنتك، زوجتك، بيتك، عربيتك، انت بتحب حاجه قد ربنا، قد حبك لربنا؟ قولي طب معلش معلش اعرفها ازاي؟ بمعنى لما ربنا يؤمر بحاجه انت قاعد مع المحبوب وحي على الصلاه، هل بتيجي لحظه اقوم ولا ما اقومش؟ ها يعني مش انا مش قادر افرط في القعده الجميله دي، هي اللحظه دي يبقى انت بتحبه قد ربنا. حد اعانك على معصيه الله زي اللي بيحب واحده ماشي مع واحده وجاي بيشتكي، الشباب بيشتكوا مش قادر اسكت، يا ابني المفروض دي تكرهها في الله لانها ساعدتك على معصيه الله، فكونك بتحبها انها بتعينك على معصيه الله يبقى ده دليل انك ما بتحبش ربنا. انا ممكن اجيب لكل واحد مننا دلوقتي 19 دليل على انه ما بيحبش ربنا، وكل واحد فينا عارفها وحياته واضحه قدام عينيه. انا مطالبك دلوقتي بدليل واحد قوي على انك انت بتحب ربنا. ايه الدليل؟ النقطه اللي جايه من اعمال القلوب حب التضحيه لله، من اعمال القلوب حب التضحيه لله. يعني ايه حب التضحيه لله؟ بمعنى الايثار، دي من اعمال القلوب. يعني ايه الايثار تاني؟ يعني ان انا تبقى في حاجه فيها مصلحتي واقدم امر ربنا على مصلحتي. سبحان الله العظيم، احد اخواننا راجل طيب ربنا يثبته على الايمان والسامعين اجمعين يا رب، بيقول ان هو لما بيروح يحج ربنا بيلهمه دعاء وهو بيستمر عليه. فكان له قولي بيقول انا الهمت دعاء يا رب لو كان في مالي جنيه حرام خلصني منه وانا مش زعلان. قال وفضلت طول الفتره وانا مستمر على ده الدعاء ده وانا مش عارف اتخلص منه، هي كده على لساني. قال ويوم ما رجعت طخ طخ طخ 100,000 50,000 70,000 80,000 200,000 ولاقي نفسي المكتب هيجننوا في ايه الضربات المتواليه اللي ورا بعضها وانا مزقطط وداخل ارقص فرحان جدا لان انا عارف ده جاي منين، انا عارف السر. هي دي القضيه، قضيه ان تؤثر الله بما يريد ولو على مصلحتك الشخصيه. عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ ما سهر الليل منافق في قيام الليل. يعني العلماء يقولوا حديث النبي ما صلى عليه، يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه وقام يصف قدميه في ليله بارده ساتيه بين يدي ربه. هي دي، انه نايم وتحت منه بطانية وفوق منه ثلاث بطاطين وزوجة جميلة مطاوعة، وفي الساعة 3:30 راح ضارب اللحاب برجليه وقام اتوضى بمية باردة ووقف يصلي ربنا في عز التلج. ده دليل انه ايه؟ بيحبه، بيحب ربنا لانه قدم محبوب الله على محبوب نفسه. عشان كده انا علقت لكم جامد على قضيه وان اعمل صالحا ترضاه. وان اعمل صالحا ايه؟ يعني ايه؟ هو مش اي صالح يرضي ربنا؟ لا، زي ما قلت لكم ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرضى مني انا 5 جنيه وما يرضاش منك انت 500 جنيه، ما يرضاش منك غير 50,000 ولو اقل من كده مش هيرضيك. هو يرضى منك ايه؟ على قد نعمه عليك، على قد ستره عليك، على قد توفيقه ليك، على قد تعليمه ليك. هو العالم زي جاهل؟ لا لا، ده مش زي ده. انت عارف وغيرك مش عارف، فانت هتتحاسب حساب غير التاني. الرسول راضي من عبد الله من الراجل اللي قال والله لا ازيد عليها ولا انقص، وما رضيش من عبد الله بن عمر الا انه يقوم الليل. عبد الله بن عمر حاجه والراجل التاني ده ايه حاجه، ما ينفعش ما ينفعش ان عبد الله بن عمر ينام معايا. فلذلك القضيه هنا ايه، ان انت لازم كل واحد على قده بقى، انت ربنا سترك قد ايه وعافاك قد ايه ولطف بيك قد ايه واداك قد ايه، قد دول هو عايز منك. كل ما اعطيت في الدنيا فانما هو للاخره، فان استعملته في الدنيا فقد بطرت نعمة الله. على قد ما بيديك عايز منك، انت مفكر انها لعبة اداك وخلاص؟ لا، هذا ابتلاء وفتنة. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا وياكم على الايمان. فلذلك حب التضحية، انك تضحي وبايه وبحب. قد يكون احدنا مطالب ان يضحي بوقته، واحد مطالب ان يضحي بفلوسه، واحد مطالب ان يضحي بصحته، واحد مطالب ان يضحي بمنصبه، واحد مطالب ان يضحي بوجعته بين الناس. المهم بس ان يكون دي من العبادات القلبية بقى، ان يكون عندك استعداد انك تضحي، هو دي العبادة. ان يا رب لو يرضيك ان اذبح نفسي هنا اذبح، يبقى عندك الاستعداد ده. يا رب اللي يرضيك ان اطلع كل فلوسي اطلعها، يا رب لو يرضيك ان انا اسيب الدنيا دي واعيش في صحراء، مستعد ان يبقى ده ايه عندك. مين مستعد؟ مش دي، انه يبقى مستعد ان الملك يأخذ منه حتى يرضى. يا رب خد مني لحد ما ترضى. سبحان الله العظيم، سمعتها النهاردة في المستشفى النهاردة. ازيك عم الحاج؟ راجل رائد مريض، عامل ايه؟ الحمد لله كويس، الحمد لله راضي. قال لي شوف يا رب خد مني لحد ما ترضى. ما عشان كده قلت لكم مش هينفع ان انت تدي الشيخ صلاح يروح يودي للفقراء، انت تزور الفقراء. هتتعلم، روح انت المستشفى وروح الفقير لحد بيته وروح الملجأ الايتام. سبحان الله العظيم، عندنا بتاع دار ايواء بتاع اللي هم بيقولوا عليها بتاع اللي قال السؤالين بيقولوا عليهم ايه دول، الاحداث، الاحداث بين السرايات بعد كوبري ثروت على طول. سبحان الله العظيم، من كام يوم برضو بنزور الدار الاحداث دي، ورايح في نفس الوقت واحد لابس اسود في نفس الوقت. القضية انك انت داخل ومعك مين، وهو داخل ومعه مين، هو ده الموضوع. ان لازم يبقى عندك استعداد لدي. عشان كده هقول لك اللي بعديها، من اعمال القلوب الذل لله. اللهم اجعلنا اذل خلقك لك واعز خلقك بك عن الناس. الذل لله، كتير مننا بيتعامل مع ربنا بشيء من الأنفة. أنفة، ما بصليش في المسجد ليه؟ لا لا، ريحة السجاجيد وحش، مش عارف ايه بتوع، اصل لا لا، اصل الناس بيزق رجله في رجلك في الصف يا اخي، وريحة شرابتهم تقرف. طب ما تعملها بنية الذل لله. عجبتني كلمة واحد من اللي هم ناس الكبار دول الأغنياء، يقول لي انا الأول مرة في حياتي أعرق لدرجة ان العرق دخل في عيني حرقتني فرحت جدا. معلش الظاهر انتوا شفتوش ناس من دي. دي جميلة منه، هو حس ان هو كده قدم لربنا خدمة كبيرة جدا. عرق عرق عرق شيء وعينه حرقته. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذل لله، الذل لله. وكلمة عمر بن الخطاب دايما توجعنا، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كل ما تروح شرق يذلوك، وتروح غرب يذلوك، وحياة إيجابي وتعايش سلمي برضو يذلوك. مفيش ذل، كله فيها ذل، كله فيها ذل، لحد ما ترفع راسك كده. مهما ترفعها كده هيبقى ده العز. يا رب اللهم ارزقنا العزة بك يا رب. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. مش عارفين العزة فين. الذل لله، وكلما ازددت ذلا ازددت عزا، كلما ازددت لله ذلا ازددت عزا. سبحان الله، هي دي والله. مش من تواضع لله رفعه، هي دي. كل ما تزيد ذل لله كل ما تزيد عز. وجرب، جرب وشوف. سبحان الله العظيم، بيبهرني موقف النجاشي. جعفر بن ابي طالب بيحكي يقول: دخلت على النجاشي، دعانا النجاشي صباح يوم، فدخلت عليه فاذا هو في هيئه منكره، يلبس ثوبا خشنا، وياكل اكلا خشنا، ويجلس على الارض، فهالني. قلت: مالك؟ النجاشي ده كان ملك الحبشة، والملك بيلبس ايه؟ حرير وذهب وكرسي، والناس تقعد في الارض. دخل عليه لقى لابس قيش واقف في الارض وبياكل عيش حاف ناشف. مالك؟ قال: بلغني اليوم ان الله اظهر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على عدوه، وان الله يحب اذا احدث لعبده نعمة ان يحدث له بها تواضعا. لما ربنا يديك نعمة يديله بها ذل. مش واحد فتح فرع جديد يجي فرقة وموسيقى واغاني وانوار، هو ده شكر النعمة؟ ربنا رزقه ولد مزيكا وفرح وبحفر ذهب، هو ده شكر النعمة؟ ربنا اداله يوم ما يتجوز، هو ده شكر النعمة؟ فين الذل يا جماعة لله؟ عشان كده بعض العلماء يقول: أتيت أبواب الله فوجدت على كل منها زحام، فأتيت باب الذل فوجدته فارغا. ده باب عظيم قوي من أبواب الدخول على الله. باب ايه؟ الذل لله. والله كنت في الكعبة السنة دي في الحج، واحد جنب راجل من الناس الطيبين الغلابة قوي دولك، باكستاني أو مش عارف ايه من الأعاجم، ولقيته بيناجي ربنا كده بالراحة: مش انت بتحبني يا رب؟ مش انا حبيبك؟ عجيب، انا مجروحش اقولها دي. مش انا حبيبك او انا حبيبه؟ مش متأكد منها دي والله. لا ما اقدرش. لكن الذل اللي في عينيه مش بيقولها بقى بتقلي، ما بيقولهاش بعجب، ما بيقولهاش بغرور، ده بيقولها بايه؟ بغاية الذل. والدموع عادة من العينين بتنزل واحدة واحدة، ده نزل اربعة اربعة على من عينيه وعلى لحيته. سبحان الله العظيم، قضية الذل لله عز وجل والتواضع لله سبحانه وتعالى. ابويا كان بيحكي حكاية ملهاش اصل، الله يرحمه رحمة واسعة، كان له في الحكايات. انا كان بيقول ايه، ان واحد راح لشيخ بيقول له: انا حاسس بنفسي كبر جامد قوي، فاعمل ايه؟ قال له: شوف اوسخ واحد في البلد وبص رجله. فدار يلف في البلد لحد ما وصل لمزبلة، ولقى عليها راجل من اللي هم زي المجنون ومتبهدل خالص وقاعد ياكل من المزبلة، فقال: اظن مش هلاقي. فراح يميل قال له: ستعمل ايه؟ بص رجل نفسك. دي عن ابويا قصة ملهاش اصل يعني. لكن الشاهد ايه؟ الشاهد انك انت بتبص في وجوه الناس، فلان ده انا اغنى منه، وفلان ده انا اجمل منه، وفلان ده انا اقدم منه، وفلان ده انا احسن منه، وفلان ده. القضية مش كده، القضية انت اسمك ايه عند ربنا، انت مين عنده في وسط دول لما يقف قدام ربنا؟ انت مين؟ انت رقم كام عند ربنا؟ مقامك ايه عنده؟ يا ترى اسمك عنده عبده الخالص، ولا مشكوك في عبوديتك له، مشكوك في نسبتك اليه؟ اسمك عنده صديق ولا كذاب؟ اسمك عنده مؤمن ولا فاسق؟ اسمك عنده صادق ولا فاجر؟ اسمك عنده ايه؟ عند ربنا. عشان كده بات احد السلف على ضفة نهر ليلة ينادي ربه: ما اسمي عندك يا علام الغيوب، ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما انت صانع بذنوبي يا ستار العيوب. طول الليل يقول له كده: يا ترى اسمي عندك يا رب، اصل انا هنا استاذ دكتور مهندس فلان، ده عند الناس، لكن عند الملك اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ هي دي اللي بتستوجب الذل بقى. لو عرفنا ودي كانت من لطائف الحج ان اسمه المتكبر. اسمه المتكبر سبحانه وتعالى في سياق ايات الحج فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. سبحان الله. ومن عاد فينتقم الله منه في الحج. في الحج يعني رجل رايح الحج ربنا ينتقم منه. قلت لهم هي دي قضية التلاعب على الله. الرسالة تاني الداء العضال في الدين هو الخبث، ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. الداء العضال في الدين هو ليه؟ انك تتخابس على ربنا، تنكر عليه، تخدعه، زي باللغاتنا بقى تحاول تلعبه. ربنا هتلعب على ربنا؟ ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. الا الدين لا تلعب بدينك، ما تلعبش بدينك، ما تلعبش على ربنا، العب بعيد. لما تيجي عند الدين وعند ربنا خليك صح احسن. قال اللي هيلعب في الصيد وهو بيحج، قال له ايه؟ قال ينتقم منه وهو بيحج وهو محرم عشان بيلعب. ده صيد امور هينه، لكن هي كده. اسمه المتكبر سبحانه وتعالى يجعلك لازم تذل له قمة الذل في السجود. اللهم ارزقنا الذل لك، اللهم متعنا بالذل لك، اللهم حبب إلينا التذلل إليك. التذلل محتاج حاجتين، كلام وعمل. التذلل مش زي اللي بيقول الحمد لله أنا مش محتاج من ربنا حاجة، أنا كل حاجة عندي. لا قلبك جامد أوي، ممكن يذلك بقى ويخليك تحتاج. فتعالى له أنت بالذل أفضل من إنه يذلك رغم أنفك. وكتير قلت أنا الجملة دي، تعالى له بالراحة بدل ما يجيبك على وشك، يجيبك غصب عنك وهو قادر سبحانه وتعالى. جرنان امبارح والله وانا داخل البواب بس حطه قدامه فبصيت فيه كده، بيقول لي مش عارف فلانه الرقاصه اتحجبت، تقول انا مصممه على الحجاب. قلت يعني هي ما كانتش تتحجب غير ما تتفضح. يعني هي مش لازم يجيبها كده؟ طب كنت تحجبه بالراحه. فهمني ازاي؟ فانت تعالى له بالراحه بدل ما يفضح، بدل ما يتعبك. ما في ناس كده ما بتجيش الا بسرطان والعياذ بالله، ما بيجيش الا يخرب بيته، يذله يدينه فيجي يقول يا رب. طب ليه ما تيجي بالراحه؟ ده بالراحه. وباب الذل ده ايه؟ ده واسع قوي انك تبدا ترجع لربنا سبحانه وتعالى بمنتهى الذل، لان هي دي العباده غايه الحب مع غايه الذل. من العباده ايضا العبادات القلبيه الرضا عن الله. الرضا عن الله. الله يرحمه حسن طه، ده كان صديق واخ ليا، مات قبل ما يكمل 40 سنه. سبحان الله العظيم، بس ببساطه قوي، حصوه على مش عارف ايه في الحالب تقريبا حاجه زي كده، راحوا شالوا الحصوه قالوا لا تحتيها قرحه، نكوي القرحه، كوي القرحه، طلع تحتيها ورم، شالوا الورم بدا ينتشر. كل ده في خلال 21 يوم مات. اللهم ارحمه رحمه واسعه. هو بيموت انا قاعد جنب دماغه يا ابني راضي عن ربنا؟ قال لي اوي، بس الحمل تقيل. هو كان متجوز زوجتين، قلت له ما تخافش على راسي من فوق. قال لي مش ده الذنوب. اللهم تب علينا توبه نصوحه، اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم كل ميت المسلم يا رب. راضي، انا راضي، بس هو يرضى. هي دي قضية. انت راضي عن ربنا؟ دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه. عارف عدم رضاك عنه ايه؟ انك تبص لوحدة وانت متزوج وتعتقد انها احسن من زوجتك، تبقى مش راضي برزقك. لان اللي كتب لك الزوجة دي مين؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أدام اتجوزتها يبقى هي دي اللي كتبها لك. إنك تبص في وش حد وتحس إنه أجمل منك تبقى مش راضي عن ربنا. إن تشوف ولاد حد وتزدري عيالك تبقى مش راضي عن ربنا. هي دي الرضا عن الله. الرضا عن الله ان كل اللي ادهولك يبقى ده احسن حاجة في الدنيا، تبقى راضي بيه وسعيد بيه لانه من الملك مقسم الارزاق. الرضا عن الله. اتنين، الرضا بالله. سبحان الملك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله. من رضي بالله ربا، لما ترضى بالله ان هو الله عز وجل ربك ترضى بيه، ساعتها تشبع تبقى مش محتاج حاجة تاني. لما دخلوا على حذيفة بن اليمان في مرض الموت، ما تشتهي؟ قال: رحمة رب. ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قالوا: ندعو لك الطبيب. قال: قد امرضني الطبيب. هي دي قضية انك تبقى راضي بيه، راضي برزقه اللي رزقه لك، وراضي بعطائه اللي عطاه لك، وراضي بيه رب، راضي. تعيش الرضا راضي بالله. ثلاثة، الرضا لله. الرضا لله سبحانه وتعالى، انك انت تبقى راضي بما لا يرضي احدا من اجل الله. سبحان الله العظيم. ممكن تبقى مظلوم. النهاردة سبحان الله العظيم احد الاخوة بيسألني سؤال والله لسه ما جاوبت عليه. عندهم شغالة في البيت اكتشفوا قطعة الذهب ضاعت. انت اللي سرقتي؟ لا ما سرقتش، مفيش حد هنا في البيت غيرك. انت سرقتيها، تدفعي ثمنها ولا جنيه؟ لا ادفع ثمنها. دفعها 1000 جنيه، وبياخد ال 1000 جنيه بيقول لي اخد ال 1000 جنيه وانا حاسس البنت قد تكون مظلومة. اخدها. سبحان الله العظيم، دي ضاعت. وكل ما سرق من المؤمن فهو صدق. كل ما سرق من المؤمن فهو صدق. انت مش عايز تطلع، طلع منك غصب عنك، طلعها منك وغصب عنك، وساب المرء رغم انفه. هي دي قضية الرضا. ايه بقى؟ لله. تبتلى بمرض، اللهم عافي كل مبتلى يا رب، اللهم اشفي كل مريض، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. تبتلى وتحبان، ولكن ايه؟ راضي لله. راضي لله. اضيقت شوي، تبقى راضي. راضي ايه؟ لله. سكتك تعباك وارفاقك ومزهقك ومطلع عينيك وعينين اهلك، ها، وتبقى راضي. راضي ايه؟ لله. وعيالك تعبينك وعمال تصرف وتحاول وتحبك وهم الامور صعبة جدا، ترضى لله طالما انك عاملها ايه؟ باخلاص لله سبحانه وتعالى. مش هي دي؟ الذي لا يحمد على مكروه سوى تبتلى وتقول الحمد لله. سبحان الله العظيم. حديث تردد، حديث مشهور. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، هو يكره الموت وانا اكره بساءته. بالله عليك مش بلسم دي، بس لو تحس ان الكلام ده ليك انت، ان الله يكره مساءتك. ربنا بيكره إن يحصل حاجة تسيئه تسوءه، ربنا بيكره دي مش بلسم، لكن بيقضيها عليك برضه، بيقضيها عليك، وهو يعلم انك انت بتكره دي، ولكن ده علاجك. الرضا، جنة الرضا. اللهم ارزقنا جنة الرضا يا رب. ان اللي عايش بقى في الرضا ده عايش في جنة. والله جنة. اللي راضي بزوجته دي وولاده دول وشقته دي وعمله ده وعربيته دي مبسوط الحمد لله عايش في سعادة. لكن اللي مش راضي نكد عذاب. والآخر مش هتاخد غير اللي ربنا كتبه. من العبادات القلبية الخوف من الله. وكتير مننا بينسى قضية الخوف من ربنا دي اطلاقا، وتيجي في مواطن كده على الهامش: لا انا خايف من ربنا. المفروض اصلا ان يمتلئ قلبك خوفا من الله وحده. قال الملك إنما ذلكم الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى وإياي فارهبون. الرهبة من الله عز وجل، الخوف أن يمتلئ قلبك رعبا من الله. الرسول صلى عليه كان إذا اشتدت الريح دخل وخرج وظهر الخوف في وجهه. قال ملك، قال أخشى أن يكون فيها عذاب أليم. ده سيدنا النبي خايف لربنا يعذبه. آية وقفتني مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم يقول إيه في دعائه، ولا تخزني يوم يبعثون. ياه، سيدنا إبراهيم بيقول لربنا لا تخزني خليل الله. سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه أتمهن، وإبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كل ده سيدنا إبراهيم، والآخر بيقول له إيه؟ لا تخزيني، خايف من ربنا، خايف لربنا يخزيه يوم القيامة. أنت خايف من ربنا؟ طب أدي أدي خوفك من فلان أو من كذا أو من كذا، ولا أكتر شوية ولا أقل شوية؟ طب فين خوفك من الله وانت عمال تعمل حساب فلان وعلان وكذا وكذا وكذا، عمال تعمل حسابهم قوي قوي قوي، وناسي انه شايفك شكلك وحش قدام ربنا وانت بتعمل حساب غيره على حسابه، شكلك وحش قوي قدام ربنا، وهو اللي قال لك خليك معايا ونحميك فلا تخافوهم وخافوني. ايه هي دي الآية؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. الشيطان بيخوفكم من أولياء، من أوليائه. الشيطان بيخوفكم من أولياء الشيطان، يقول لك خاف من ده، هيعمل لك، هيضرك، هيأذيك، هيسوي لك، هيسجنك، هيحبسك، هيطردك، هي خايف من مين يا ابني؟ ده نواصي الخلق في يده، دماغ مراتك، دماغ عقلها وقلبها في إيد ربنا، وحمادك والمدير وصاحب المصنع وا وا وا، كل دول دماغهم في ايد سيدك، فاتجه له وهو يبط دماغهم وخلاص وغلصت. بس انت بتنسى ربنا. الخوف من الاعمال القلبية، وشرط الخوف ان يمتلئ قلبك خوفا من الله فلا يطيق ان يخاف من احد بعده. دخل احد السلاطين المسجد وكان في شيخ من المشايخ قاعد، قاموا كل الناس سلموا عليه وهو ما مشى، فرجع السلطان ونادوا على فلان تعال، قال لهم اللي ما امشي ما يجيش. هي قصة المشايخ كده، العلماء الكبار لما دخل والأم مدد رجليه راح مطلع كيس ذهب وقال له خد، قال له ان الذي يمد رجله لا يمد يده. هي دي برضو نفس الشيء، قال له ايه اللي ما امشي ما يجيش، ده كنت ما قمتش هروح. فسألوه قال له ما قمتش ليه؟ قال له تذكرت الله فاستحييت ان اعظم احدا وانا في بين يديه وانا ببيته. هي دي كده، لما تفتكر ربنا سبحانه وتعالى تتذكر، تكسف، تخاف من حد غيره. نمرة ثلاثة بعد الخوف تعظيم الله. الله عز وجل ذو العظمة والجلال، الكبير المتعال. استشعار القلب تعظيم الله، ومهما عظمت ربنا مش هتأدي له حقه. قال تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ديك، أذن لي أن أحدث عن إيه؟ إيه؟ ديك ديك ديك البكاكي. أذن لي أن أحدث عن ديك عنقه منسن تحت العرش ورجلاه قد مرقت من الأرض وهو يقول سبحانك ما أعظمك. فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. انتم معايا؟ الرسول بيكلمنا عن ايه؟ ديك من مخلوقات الله. الديك ده رجليه الحديث ده رقم 150 في السلسلة الصحيحة اللي عايز يراجع. الديك ده رجليه خرمت الارض ورقبته متنية تحت العرش. ده ديك اللي خلقه مين؟ طب لما دي اداء دي عظم الديك ده بس ايه ده ده ده ذرة من مخلوقات الله. طب شوف سيدنا جبريل 600 جناح تقدر تركب على ظهر حد 600 جناح شكله ايه ده بقى؟ كل جناح يسد الافق. طب انت دلوقتي تقدر تدرك عظمة الله؟ تقدرش ما تقدرش. عشان كده العجز عن الادراك ادراك انك انت تحس بالعجز عن ان تعظم الله حق قدره. تعظيم الله عز وجل ان قلبك يحملي عظمة. عارف الديك بيقول سبحانك ما اعظمك فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. لما تيجي تقول والله مستحضر العظمة انت بتقول والله مستحضر عظمة ربنا. مش على بالك تعظيم الله عز وجل. طب وانت واقف تصلي استحضر عظمة ربنا؟ انت واقف قدام مين؟ واقف قدام مين؟ طيب لما انت في خلوة وربنا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو وانت لوحدك كده حاسس بعظمة ربنا؟ لما تيجي تخون، لما تيجي تكذب، لما تيجي تتكلم، لما تيجي تعمل خير، لما تيجي تعمل شر، حاسس بعظمة ربنا؟ فعلا من اهم عبادات القلوب تعظيم الله واجلاله. عمل قلبي مش عمل حسي. دي تتعمل ازاي؟ دي تتحس، تتعاش، تعتقد. تعظيم الله واجلاله. يا ترى احنا في تعاملنا مع بعض في السر والعلن بنراعي عظمة الله؟ طيب لما تيجي تتصدق من صدقه مراعي انت بتتصدق لمين؟ يعني مراعي عظمة ربنا وانت بتعملها؟ طيب لما تيجي تقف تصلي؟ طيب لما تيجي تعامل زوجتك؟ لما تيجي تعامل فقير؟ لما تيجي تسامح حد ظلمك؟ لما تيجي تطلب حقك؟ لما تيجي مراعي عظمة ربنا ولا ربنا مش على بالك؟ نسيه؟ مش مقدر عظمة ربنا؟ هو ده الموضوع. بقيت معاني قلبية كتيرة، منها التوكل على الله عز وجل. معنى قلبي توكل، عمل قلبي والإنابة، عمل قلبي واليقين والخشية والرجاء. مهم أوي الرجاء وحسن الظن بالله. دي كلها أعمال قلبية. الأعمال القلبية أيضا من الأعمال القلبية الاعتراف بالنعمة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إنك تعترف بنعم ربنا عليك. الاعتراف بالنعمة، الاعتراف من قلبك، الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في الشكر المنعم. لكن الاعتراف بها باطنا ده أول شكر للنعم. للنعم إنك تعترف من قلبك إن ربنا له عندك نعم كثير جدا أنت تعرفها وبعضها أنت ما تعرفوش. من الأعمال القلبية الحب في الله والبغض في الله. طولت عليكم. الحب في الله والبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. واضح ولا ترجم؟ واضح. تصلي. أنا بحبكم في الله. أن تحب على شيء من الجوف إنك تحب ظالم، وأن تبغض على شيء من الحذر أن تبغض عادلا عابدا. ده من الشرك. من الشرك الخفي إنك تحب ظالم. ليه؟ إيه الشرك فيها دي؟ ان الظالم ده بيكره ربنا وانت بتحب اللي بيكرهه ربنا، بتحب اللي بيكرهه ربنا، يبقى بتحبه لمين؟ لنفسك مش لله، يبقى عبدت نفسك غير الله. او انك تكره حد عابد، راجل ده بيعبد ربنا بتكرهه ليه؟ شكله مش عاجبني يا اخي، انا اكره واحب اللي انا عايزه. طب يبقى بتعبد نفسك مش بتعبد ربنا. انت تحب لله وتبغض لله سبحانه وتعالى. تحب ده ليه؟ انا اظن ان هو بيحب ربنا فانا بحبه عشان بيحب ربنا. وبتبغض ده ليه؟ هو بيعصي ربنا، ربنا ما بيحبوش وانا ما بحبش اللي ما بيحبوش ربنا. عشان كده من اعمال القلوب ان تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. سبحان الله العظيم، واحد جاء يشرب لبن قال ما بحبش اللبن. قلت له طب لو كان النبي بيحب اللبن نعمل ايه؟ نضطر نحب اللبن، بلاش نشربه بس ايه؟ نحبه. مش شرط انك تشربه، مش حرام انك انت ما تشربوش، مش دي الموضوع، لكن حرام ان انت تكرهه، تكره حاجه النبي يحبها. انا بقولكش تشربه، مش شرط تشربه، لكن ما تكرهوش. ومش هنضحك على بعض بقى ونقعد نقول ايه اصل ما بيحبنيش، مش هي لعبه. بلاش تلعب على ربك سبحانه وتعالى. فلذلك ان تحب لله ما يحبه الله وتبغض لله ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، من العبادات القلبية القناعة والكفاف والرضا بالبلغة واليأس مما في أيدي الناس. دي من الأعمال القلبية، القناعة. اللهم ارزقنا القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى، وفي رواية قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم إنا نسألك البلغة والكفاف. البلغة اللي هي الحاجة اللي تبلغنا للجنة. ما هو أصلا ممكن واحد يبلغه للجنة 100 جنيه في الشهر، واحد يبلغه للجنة 1,000,000 جنيه في الشهر. فنسأل الله البلغة، إن يبلغت مش البلغة اللي في الرجل يعني، الشيء اللي يبلغنا الجنة، اللي يبلغنا رضا ربنا سبحانه وتعالى. والكفاف، الكفاف ده يعني جاي على قد رايح. وانا قلت لكم الفرق بينهم، قصة مالك بن دينار كان راكب سفينة، اما رمى عند البر قال صاحب السفينة ليجلس كل انسان مكانه، قال فحملت ثوبي على رأسي وقفزت فاذا انا على الشاطئ. قال تعال، قلت ليس معي شيء، قال انطلق اذن. قلت هكذا امر الاخر. واضح ولا ترجم؟ الراجل قال له تعالى، قال له معيش حاجه، قال له روح، قال له هاي الاخره كده تيجي يوم القيامه مالك؟ من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ يا رب انا كنت شغال ب 500 جنيه، كنت باكل بيهم انا والعيال. عد. لكن التاني بقى تعالى، جبت منين؟ جبت منين؟ وصرفتهم في ايه؟ لا يا رب دي عايزه قعده. لا مفيش إعاد، واقف. قال رسول الله ما تصلي عليه وانا خايف منكم وما تزعلوش مني، لكن هو ده رزقكم، انا ما بجيبش حاجه من عندي، اللي ربنا بيفتح بيه بنقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنه، مؤمن غني ومؤمن فقير، فادخل الفقير وحبس الغني، ثم ادخل. فقال الفقير للغني أين كنت يا أخي؟ لقد حبست حتى خشيت عليك. قال لقد حبست بعدك محبسا فظيعا، سال مني من العرق ما لو وردته 1,000 بعير ظماء آكلة حمض لوردت منه لصدرت منه رواء. حديث مسند الإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 601، حديث صحيح. العرق في الحساب وكله بحسابه سبحان الملك. فأنا بقول لك من دلوقتي حضر حساباتك، تبقى حسابات مظبوطة مش بتاع الضرائب، حسابات الملك بقى المطلع على السرائر والضمائر. عشان كده القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، دي من الأعمال القلبية، إنك تبقى من جوه قلبك قنوع وراضي. وزي ما النبي أمر ما تصلي عليه، ما أتاك بغير استشراف نفس ولا سؤال خلق فخذه. القضية انك انت ما تجريش وراها، لكن اللي يجيلك ما شفتوش بالجزمة، خده وعشه وهو من فضل ربك منح. واذا اكرمك في الدنيا بالتيسير سيكرمك في الاخرة بالتيسير اذا اديت ما عليك. واوعى تقول مرة ربنا لو عندي ايه، وصحيح كل ما نسير القضية دي في حج لك ربنا لو عندي 2.5%، هذا سوء ادب مع الله. ربنا مش لو عندك 2.5%، ربنا لو عندك كم؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. فكله بتاع ربنا مش بتاعك. اوعى تقول دي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، مش عايز منكم حاجة. اذا سألوا قل لهم، عارف زي اللي بيقولوا ايه، نجيب عشاء، يقول له لا ما ينفعش يا سؤال دي، اللي عايز يعشي يجيب. فلذلك لما يسأل يسألونك قل العفو، مش عايز منكم حاجة، مش عايز منكم حاجة. الله عز وجل غني عزيز سبحانه وتعالى، وزي ما قلت لك اسمه المتكبر. هتقول له يا رب ليك عندي ايه، يقول لك مش عايز منك حاجة، خليهم لك ولا 2.5 حتى. لا لا ده انت معلكش زكاة يا ابني، زكاة ايه؟ لا معلكش زكاة خالص، لانك انت عليك ديون قد اللي عندك، معلكش ده انت مفروض تاخد زكاة. بيطلع كده بالاخر. كتير من الناس بيحسبها كده، يقول لك انا عندي مصنع دي اصول مع الهسة، وبضاعة راكدة اهي تمنها 100، لما تجيبش دلوقتي 22 وعليا 375، المفروض تدوني زكاة مش عليا زكاة. هو ده بقى اللي بيقول ايه ربنا له كام. اما اللي بيقول لا وانا ليا، ده كله بتاع ربنا، تلاقي ربنا بيبارك ومغرقه يديله وموسع عليه، هي دي القناعة. وصاحب القناعة ده لو ما عندوش يبقى عنده. وعشان كده معلش اسمحوا لي اختم باخر حاجة، وهي غنى النفس. اللهم ارزقنا غنى النفس غنى القلب. حديث متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري ما الغنى؟ إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. هي دي القضية بقى، لما يبقى واحد غني النفس ما بيتشوفش باللي أنا قلتها قبل دي، اليأس مما في أيدي الناس. إيه رأيك في التويوتا الجديدة يا عم؟ أنا مالي من التويوتا، أنا عايز أدخل الجنة. طب ايه رايك في فتحوا اراضي جديده دلوقتي مش عارف في المكان الفلاني، تاخد لك حته 20 فدان تنفع. انا عايز حته 50 متر نبني فيها قبر على السنه بدل القبور البدعيه دي. غنى النفس، اللهم ارزقنا غنى النفس يا رب. هي دي غنى النفس، قلتها قبل كده. الراجل الفقر بقى، ها تلاقي عنده بس نفسه، لك انا بقى نفسي في حتة كده بقى يا عم، انت ناقص حتت، انا نفسي في كذا وكذا وكذا. لسه نفسك فيه سن 40 سنة، الحد الفاصل اللي بعده يتفرغ العبد للاخرة. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال بس خلاص، ربي اوزعني شغلني يا رب، شغلنا عندك خدمين يا رب. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين. اولئك الذين نتقبل عنهم. هي دي، ان بعد 40 سنة وليس عايز توسع، عايز تزود، عايز تفتح، عايز تكتر، عايز لا لا لا، المفروض عند 40 سنة بتبدأ ايه؟ قفل بقى تشتري الطرب، صح؟ تلبس تربة، هي ديك اخرتك وهو ده مستقبلك. يجي منين؟ من غنى النفس. وغنى النفس ده ما يشترطش ليه فلوس. كنت بقول في درس امبارح 10 اسباب من عوامل ثبات الصحابة. اللهم ارزقنا الثبات يا رب. ثم الصحابة ذاقوا الاهوال وواجهوا فتن لم يعهد الى احد بمثلها، يكفي فيهم فتنة موت النبي. النبي بقى في وسطهم كده وفي لحظة النبي مات، دي فتنة شديدة جدا، ومع ذلك ثبتوا، ثبت وقفوا. ايه اسباب ثبتهم؟ من اهم عوامل ثبتهم هي دي، غنى النفس. بس انا قلتها بمعنى تاني، كان رأس مالهم الفقر، رأس مالهم الفقر، الفقر الى الله، لانهم كانوا اغنياء بالله مش بالفلوس. اصل اللي غني بالفلوس ساعة الفلوس ما تروح يبقى ايه؟ اذل من كلب. اللي غني بسلطة ومنصب ساعة المنصب ما يتشال منه تلاقيه ذليل. اللي غني بناس ساعة الناس ما تنفض عنه ذليل. لكن اللي غني بالله حتى لو معاه فلوس وحواليه ناس ولو منصب، كل دول ما لهمش تأثير عنده، ده هو غني بالله. فكل ده لو فقد وانفض يفضل غني وراسه في السماء. ودم غني بالله وعزيز بالله مين يذله؟ لا لا لا، حس دعوة بيه ده. فنسأل الله أن يرزقنا الغنى به. خليك غني بالله، وده اللي بيسميه ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في أوله على طول بقى، بيسميه الغنى العالي. اسمه غنى ايه؟ غنى عالي قوي ده، غنى عالي، غنى في السماء، لأنه غني بالله. اللهم ارزقنا الغنى بك يا رب، اللهم ارزقنا غنى النفس، اللهم إنا نعوذ بك من فقر النفس. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ثبتنا على الإيمان، وعافنا من البلاء، ونجينا من الفتن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح قلوبنا وبيوتنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.